حصريا على موقع djkimo.com. خلينا يا حبيبي ماشيين، خلينا يا حبيبي جايين، نفرح ساعات ونحزن ساعات، كل الحالات عايشين. خلينا يا حبيبي، خلينا يا حبيبي، يا رب ننسى الهموم ده احنا يوم عايشين. خلينا يا حبيبي ماشيين خطوة فرح وخطوة ده اللي باقي لينا، حط بيده فينا فرح ده ودينا. كل الحالات عايشين. خلينا يا رب ننسى الهموم احنا يوم عايشين. حصرياً على موقع djkimo.com.